عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا أيها الأحباب مع كتاب البيوع. كتاب البيوع، والحقيقة بعد أن تعرض المصنف لتعريف البيع كان يجب أن أتكلم عن حكمه، بعد التعريف الحكم، وبعد الحكم الشروط، شروط البيع، شروط صحة البيع سبعة. قبل أن نتحدث عنها نستكمل ما قاله في تعريف البيع. يقول: للبيع صيغتين، للبيع صيغتين، صيغة قولية وصيغة فعلية. صيغة قولية وصيغة فعلية. إيه معنى الكلام؟ معنى الكلام البيع قبول وإيجاب باللسان، بعتك اشتريت، بعتك قبلت، يتكلم البائع ويتكلم المشتري، هذه صيغة قولية، صيغة قولية. ونادرا ما تحدث، يعني أنت الآن تريد أن تشتري كتابا من مكتبة لجور العزيزة، تقول له إيه؟ بعني هذا الكتاب، يقول بعتك، أو يقول بعتك اشتريت، لا. إنما الصيغة الفعلية هي الغالبة وهي المعاطاة. الصيغة الفعلية هي الإيه؟ المعاطاة. يقول المصنف في المعاطاة: أن يعطي كل واحد الثاني بدون قول، دون أن يتكلم. يعني إيه؟ أنا أبيع أقلاما كهذه الأقلام، وأنت تريد أن تشتري، أنا أعطيك القلم وأنت تأخذه، أقول لك بعشر جنيهات، تقول دون أن تتكلم، ما تقولش قبلت. إعطاؤك المال لي إشارة إلى القبول، لسان الحال يغني عن المقال. هذه تسمى معاطاة، تسمى إيه؟ معاطاة في البيع، وصيغة البيع تصح به. قال المصنف: ولها ثلاث صور: أن تكون معاطاة من الجانبين، تكون معاطاة من الجانبين، من البائع والمشتري، أن تكون معاطاة من البائع فحسب، أن تكون معاطاة من المشتري فحسب، من البائع والمشتري، أو من المشتري فقط، أو من البائع فقط. سأعطي أمثلة ذكرها الشارح رحمه الله. أن تكون معاطاة، جزاك الله خير، من الجانبين. كيف ذلك؟ هناك سلعة، يعني هب أنها ساعة مثلا، كتب على الساعة 80 جنيها في الفترينة، كتب البائع 80 جنيه، وضع إلى جانبها وعاء السمن، الخزنة. يعني إذا أردت أن تحصل على هذه الساعة خذها، وضع في الصندوق كم؟ 80 جنيه. جاء المشتري أخذ الساعة، لبسها، وضع في وعاء السمن الأموال. يبقى هذه معاطاة من من؟ من الجانبين. كلاهما لم يتكلم، كلاهما صمت. وهذا الحقيقة معمول به أين؟ في بلاد الإفرنج، في البنزينة، بنزينات، ما عندهم أفراد يوفرون العمالة، مش عندهم أفراد 50 واحد في البنزينة ولهمش لازمة ولا واحد لازمة. ايه اللي بيحصل؟ تدخل بسياراتك، تفتح البوابة، تفتح البوابة المفردية، تدخل على طرمة البنزين، تأخذ خرطوم بنزين، انت صاحب السيارة، تضع الخرطوم فين؟ في التانك، تضع البنزين، ثم تنظر الى العداد وتضع الفلوس في المكان المعد، وتأخذ ما يفيد الفتح. توكل على الله. هل هناك عنصر بشري في هذه الآن؟ ما في عنصر بشري، كله إيه؟ بالزراير. إنما إحنا لابد أن نعذب البشر حتى في سداد فواتير التليفون. انا جاي ادي لك فاتورة التليفون، تقفل طابور من هنا لحد المعادي، انا جاي ادفع لك 500 جنيه وبعد ما الطابور يخلص، ما خلص تعا بكره ان شاء الله، بكره تصحى الفجر تروح تدفع له، تروح تديله، المفروض هو يعظم لك ويفرش لك الارض. ماذا يحدث في بلاد الكفر؟ ما الذي يحدث؟ تك تك تك، ثلاث خبطات، رقم كذا، اسحب رقم كذا وتدي اجابه، خلاص تسدد الفاتوره في كم دقيقه؟ ربع دقيقه او نصف دقيقه، عندك اعمال تانية مش فاضي. انما البلاد المتخلفه كحالنا لابد من ازدال، ازدال في كل شيء، عقول ما في عقول، هيئه انت تعطيها الاموال تزلك، لابد ان تزلك. وويلك ان لم تسدد الفاتور كهرباء او تلفون او ميه، حجز تبديد محكمه سجن قطع للحراره. عقول، عقول لسه قدامها 500 سنة ما تفهم، نسأل الله العافية. أما يا أخي تعلموا من هذه البلاد الكافرة ما يصلح لكم دي دنياكم. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بهذا، صلاح الدنيا، إنما أمور عجيبة وغريبة. عموما يقول المعاطاة من البائع فقط، من البائع. قال المشتري للبائع أعطني بهذا الدرهم خبزا، أنا أشتري خبز، قلت له اديني بجنيه خبز، أخذ البائع كيس الخبز مني ووضع الخبز فيه وأعطاه للمشتري، يبقى هذه معاطاة من البائع ولا يتكلم من؟ المشتري، الذي يتكلم المشتري فقط، البائع يسمع، أعطني بهذا الجنيه خبزا، أخذ الجنيه والكيس ووضع الخبز في الكيس دون أن يتكلم. فالمعاطاة هنا من من؟ ها؟ من البائع، والمشتري إيه؟ تكلم. وقد تكون المعاطاة بالعكس من المشتري، كأن يقول البائع خذ هذا الكتاب بعشرة جنيهات، تأخذه، فالمشتري إيه؟ أخذه دون أن يتكلم وأخرج جنيهات وأعطاها للبائع. هذه الحالة تسمى معاطاة من قبل من؟ المشتري. يبقى المعاطاة من أحد صيغ البيع، المعاطاة إما أن تكون من الجانبين إما أن تكون المشتري فقط. والخلاصة أن عقد البيع، عقد البيع له صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية. قولية قبول، وإيه؟ زي عقد الزواج، زوجني ابنتك قبلت، هذا قبول وإجاب، أو زوجتك ابنتي تقول أنت قبلت زواجها، يبقى هذه صيغة إجاب وقبول. صيغة قولية أو فعلية؟ قولية، أنا قلت وأنت قلت، كلانا قال، يجي هنا أبو العروسة ويجي هنا عريس قدامي هنا من الجمعة يقول إيه زوجني ابنتك، يقول له إيه قبلت، هذا قبول وإيه وإجاب، هذه تسمى صيغة قولية. طبعا عقد البيع يختلف، عقد البيع فيه صيغة قولية وصيغة أيضا فعلية، وما يقدرش أبو العروس يجيبها له يقول له خد 100 جنيه دون، لابد أن يتكلم إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، العقود تختلف في الصيغ. عموما المصنف الآن يتحدث عن صيغ العقد القولية والفعلية. طبعا الصيغ ليست من الأمور التعبدية، ولذلك يجري عليها ما تعارف عليه من؟ الناس، زي مثل الإنفاق، الصيغة اللي فيها ماذا؟ تأخذ السكرة تدخلها المكنة تركب المكنة الثانية تطلع، واحد يقول ده أمر غير تأمر غير شرعي، ليه؟ لأن ليس هناك قبول ولا إجاب، هو المثل قال لك اركب، لا حول ولا قوة إلا بالله. كتماما كالذي يقول لنا الآن تبويبكم للفقه غير شرعي، تقسيمكم لأبواب الفقه هذه غير شرعية. بتقول شروط البيع سبعة، طب هل النبي قال شروط، قال صلى الله عليه وسلم شروط البيع سبعة؟ هل قال ذلك؟ أمال من أين جئتم بهذا يا مبتدعة؟ كالذي خرج علينا فجلة التبيان التابع للجماعة الشرعية وقال التقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات بدعة كتسليس النصارى، كتب هذا، كتب هذا على صفحة، على غلاف الصفحة. وللأسف هو، لا أريد أن أتكلم، أكبر قمة في الجمعية. طب هذا الكلام يقال من عالم من طويل بعلم حتى؟ لا يقال، لأن التقسيم ليس من الأمور اللي التعبدي، وإنما هو لإظهار السهولة بالتتبع. النبي حينما قال مثلا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، هل هم سبعة بس؟ لهم سبعون. إنما التقسيم هذا ليس من الأمور التعبدية، إنما للأمور التنظيمية التسهيلية لأجل أن تصل المعلومة إلى الأذهان. نحن لا نفعل أمور تعبدية. تقول لك تقسيم التوحيد ده مش تعبدي، هذا التنظيم. زي بقول لك قسم الفقهاء الفقه إلى فقه تعب وعبادات، فقه معاملات، فقه كجهاد، فقه كذا. هذا التقسيم هل كان في عهد رسول الله؟ طب لماذا قسم الفقهاء هذا؟ التسهيل على الطالب فقط، وليس من الأمور الإيه؟ التعبدية. طالما ليس بأمر تعبدي مفتوح فيه الباب. عموما قال الشيخ بيرد على هذه الشبهة، يقول يقال لهؤلاء الذين قالوا إن ذكركم للشروط أو ذكركم للأركان أو الواجبات، والشروط صحة الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، هذا التقسيم محدث. يقول نقول لهم إن تعبدنا لله، إن تعبدنا لله بذلك التصنيف فهذا بدعة. إن تعبدنا لله بهذا التصنيف، يعني كتب الفقه يجب عليها أن تبدأ بالعبادات، يجب عليها أن تبدأ بقضاء الحاجة، ده أمر تعبدي بقى؟ لا لا، ده أمر اجتهادي، كل ينظم حسب إيه ما يرى. وإن أردنا تقريب العلوم، يا سلام على الشيخ رحمه الله، موسوعة، الشيخ بن عثيمين ده موسوعة، رجل بأمة في كل مجالات العلوم. وإن أردنا تقريب العلوم إلى طالبها فليس بدعة. يبقى الهدف هو إيه؟ تقريب العلوم إلى من؟ إلى طالبها، إلى الباحث، ليس بدعة، هذا ليس بدعة. وما زال الناس يؤلفون بالفصول والأبواب والكتب، لكنه إذا وضع شرطا لا دليل عليه نقول له ابتدعت. ولذلك تحدث المصنف هنا عن شروط البيع السبعة. إن سألتك الآن شروط صحة البيع كم؟ سبعة، يجب أن تحفظها في هذه المحاضرة والمحاضرة القادمة إن شاء الله الأخيرة، وسنأخذ راحة بالمحاضرة قبل رمضان بأربع ثلاث أيام، أربع أيام، حتى تستعدوا للصيام إن شاء الله بإذن الله تعالى، وتستعدوا للعبادة إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان. إلا الشروط السبعة، المتأمل في شروط البيع السبعة التي سأذكرها يجد أنها تدور بين أمور: ظلم وغرر وربا. كل بيع فيه ظلم هو حرام، كل بيع فيه غرر، إيه معنى غرر؟ خداع، فيه مخادعة فهو حرام. كل بيع فيه ربا فهو حرام. كل الشروط بعد ذلك تدور حول هذه المعاني: ظلم وغرر وإيه وربا. قال المصنف: وأول شرط من شروط صحة البيع التراضي من البائع والإيه والمشتري. مش كنا بنقول زمان أبوها راضي وأنا راضي، ملك ملا أنت يا قاضي، لازم في رضا بين البائع والإيه المشتري، تراضي، هذا راضي وهذا إيه راضي، أنا راضي عن هذه السلعة وأنت راضي عن هذا الإيه السمن، الرضا أول شرط يقول هو الايه؟ الرضا. دليل الرضا من الكتاب والسنة أولا من القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وما أكثر أكل الأموال الآن بالإيه؟ بالباطل. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إلا أن تكون إيه؟ تجارة عن تراض منكم، هذا معناه الرضا. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. البيع عن إيه؟ تراض. الثالث من الكتاب والسنة والنظر الصحيح فعلا، لأننا لو لم نشترط التراضي لأصبح الناس يأكل بعضهم إيه؟ بعضا. فكل إنسان يرغب في سلعة عند شخص آخر يذهب ويقول له: أشتريها منك بكذا، يقول له: لا مش يقول له: هاتها غصبا عنك، قهرا عنك، رغم إرادتك. يبقى تحول المجتمع إلى إيه؟ أنا ماشي كده عجبتني ساعة في عند ساعاتي، اديني الساعة دي بسبعين جنيه، لا مش بديها لك، تعالى كده بسم الله، ملكش رأي عندي. طب ودي كلام. لابد أن يكون هناك إيه؟ تراضي، وإلا تحول المجتمع إلى غابة. يبقى أول شرط هو التراضي. يقول: فلا يصح من مكره، من مكره، آسف، بلا حق. لا يصح البيع من مكره. يعني جبت واحد حطيت على أرض السكينة: بيع هذه السلعة وإلا ذبحتك إن شاء الله. هتبيعني ولا أذبحك؟ قال لي: خلاص توكل على الله خذها. بيعك باطل، باطل. وبالأمس اتصل بي مأذون من مصر من عندكم هنا، أهل الزوجة وقفوا بالسلاح على الزوج، طلق بسم الله، إن لم تطلق الرصاص. فوقع الزوج على قسمة الطلاق. الطلاق يقع أم لا يقع؟ لا يقع، لأنه مكره، مكره على الطلاق، فالطلاق لا يقع. كذلك بيع المكره لا يقع. لكن هناك إكراه يا إخواني، إكراه بحق. إكراه بإيه؟ زي أنا رهنت الساعة دي على دين للشيخ، اديها 200 جنيه، اداني 200 جنيه، قلت له: خذ الساعة دي رهن عندك لحد 1/9 أجيب لك 200 جنيه تديني الساعة. جه 1/9 قلت له: اديني الساعة. قال: هذا 200 جنيه مش معاي. في هذه الحالة يلجأ إلى القاضي ويسلم الساعة، والقاضي يبيع الساعة ويعطيه إيه؟ 200 جنيه حقه، يعطيه الحق. هذا وأنا كاره للبيع، بيع ساعتي أنا كاره، بس هذا البيع بحق أم بغير حق؟ بحق. يبقى يقول المصنف: فلا صح من مكره بلا حق. يبقى أول شرط في البيع هو الإيه؟ التراضي. هو 7 شروط سنذكرها في المحاضرتين، لكني أخشى بعد رمضان إن عدنا نقول شروط البيع 7 تقول إيه؟ عفى الله عما سلف، تلك أمة قد خلت. ها؟ يقول: إذا كان مكرها بحق فلا بأس، لأن هذا إثبات للحق. أي إذا أكرهني الإنسان على البيع بحق فهذا إثبات للحق، ليس ظلما ولا عدوانا زي الرهن. المثال الثاني: أرض مشتركة بيني وبينك، أنت لك 4 أراض وأنا لي إراض. صاحب القراض أراد أن يبيع، عايز يبيع الإراض، وأنت عندك كم؟ 4 على المشاع. يا عم اشتري بسعر السوق. لا مش بايع، لن أشتري منك. طب سيبني بيع لغيري. طب اديني إراض على جنب. لن تبيع يا عم، تبخدها مفيش فايدة. هنا يلجأ إلى القاضي يبيع رغم إرادة شريكه، رغم إرادته، لأنه يريد أن يمنعهم بيع حقه. يبيع هنا رغم أنه مكره، الشريك الثاني مكره على البيع، صاحب ال4 قراض مكره، لكن هذا إكراه بحق أم بغير حق؟ بحق. فالضابط إذن في المسألة إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح، إكراه بحق أم بغير حق البيع يصح، ولو كان البائع غير راض عن ذلك ليست عبرة برضاه، العبرة أنه إكره بحق حتى لو كان غير راض عن ذلك، لأننا هنا لم نرتكب إثما لا بظلم ولا بغيره فيكون جائزا. لكن هناك صورة مختلفة، إذا أكره على شيء فباع ملكه من أجل ما دفع ما أكره عليه، يعني أنا عندي مثلا يعني 200,000 جنيه دين للشيخ دين، فالشيخ اديته شيك من 200,000 ورفع عليه دعوة وخدت حكم قضائي بالحبس، فقلت أنا أبيع عمارتي وأدي لي إيه الفلوس، يبقى أنا مكره على دفع المال أم مكره على البيع؟ ها ها لا، أنت حر تجيب فلوس من أي حتة، أنا مش قلت لك بيع العمارة، أنا قلت لك عايز 200,000 جنيه هاتهم لي بقى من العمارة من السيارة قرض حسن كفى كفى ما تشاء، أنت الآن مكره على دفع المال مش مكره على البيع. فعلقت يفطع على العمارة، قلت عمارة للبيع عمارة للإيه للبيع، فجاء مشتر يعلم أني إيه مكره على البيع، هل هذا البيع صحيح أو غير صحيح؟ صحيح صحيح يا شيخ محمد. ليه؟ لأنني أكرهك على بيع السلعة، الحرام فيه إذا بخستك الثمن، استغلت إيه حاجتك وبخست الثمن في هذه الحالة، أما أنا أريد أن أبيع أنا مكره على دفع المال مش على البيع، فمرة كام قلت له 200,000 قلت لك لا هي 150 أو 170 أو أنت علقت على يفطى العمارة 150 هو تسوى كم؟ 200، صاحبها هو الذي فعل ذلك، صاحبها يريد أن ينزل في السعر لأجل أن يبيع، ما في مشكلة عند ذلك، ما في مشكلة، هو الذي تسبب في وضع ذلك، لكن العدل والإنصاف أن تعطيه حقه الذي يعني ثمن المثل. هذه مسألة مهمة جدا، أجب أن نفرق بين الحالتين. الشرط الثاني من شروط البيع قال المصنف أن يكون العاقد جائز التصرف. من العاقد؟ من العاقد؟ البائع؟ لا، البائع والمشتري كلاهما يسمى عاقد، البائع عاقد والمشتري عاقد، كلاهما يجب أن يكون جائز التصرف، مش قلنا التبرع، قلنا التصرف، لأن التصرف إيه أعم، كل تبرع تصرف وليس كل تصرف تبرع، مش كده ولا إيه؟ كل تصرف كل تبرع تصرف، فجائز التصرف التصرف عام. يبقى الشرط الثاني في صحة البيع أن يكون العاقد إيه ها جائز التصرف. يعني ايه جائز التصرف؟ يقول المصنف يجمع بين 4 أشياء: حر، بالغ، عاقل، رشيد. تاني: حر، بالغ، عاقل، رشيد. يبقى كل من البائع والمشتري ينبغي ان تتوافر فيهم هذه الايه الصفات: حر، بالغ، عاقل، رشيد. نيجي للحرية الأول، البائع حر والمشتري حر، لأن العبودية قال أن يكون حرا، وضد الحرية العبد، العبد المملوك، يقول والعبد لا يصح بيعه ولا شراؤه، العبد لا صح منه بيع ولا شراء إلا بإذن سيده، إلا بإذن من؟ السيد، لأنه مملوك. وجه ذلك أن العبد لا يملك، يقول صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لبائعه، إلا أن يشترط المشتري، إلا أن يشترط المبتاع ماله لمن؟ للبائع. العبد وما يملك العبد ملك لمن؟ لسيده، لأن العبد زي سلعة يقوم يباع يشترى، سلعة. ها؟ العبودية نظام. طبعا هذا معناه لذلك الأنبياء ليسوا عبيدا أبدا بحال. العبد يعني الرق، العبد يعني الرقيق، يباع ويشترى في السلعة في الأسواق كسلعة تامة. فأول شرط للعاقد أن يكون إيه؟ حر، أن يكون حر. الثاني أن يكون بالغا، وضد البالغ من؟ الصبي. يعني الصبي لا يجوز له البيع. لو جاءك ولد صغير عنده 10 سنين وقال لك تاخد الساعة دي، هات. قلت له، قال لك بكام؟ قلت له بكام؟ 100 جنيه. بسم الله، لا، أنت الآن اشتريت ممن لا يجوز له الإيه؟ البيع، لأنه إيه؟ صبي لم يبلغ الأهلية، فلا بد أن يكون إيه؟ بالغ. أيوة مولانا، ده ما خلاص قلنا كده، إلا بالإذن. السيد وكله خلاص، وكله. نعم، وليه كلاس الكلام، بإذن وليه جاز وبإذن سيده جاز. نحن نتكلم الآن على الإطلاق. الإذن ده مسألة أخرى. قال: فلا يصح تصرف صبي وسفيه، وسفيه بغير إذن وليه. صبي وسفيه بغير إذن من؟ الولي. إن أذن الولي يجوز. الصبي له ولي، أبوه، يعني أول يا ابني خد بيع دي 100 جنيه، أنا أذنت لك خلاص. يبقى هنا الولي أعطاه الإيه؟ الإذن في التصرف. إن لم يعطيه الإذن في التصرف فبيعه غير صحيح. السفيه، من السفيه؟ ما قلنا من جمع السفهاء هم الجهال. أو السفيه الذي لا يحسن التصرف. والله يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. حتى قال بعض العلماء: السفهاء هم من؟ الطبق الثاني. ها؟ هم يقول، قال بعض العلماء: السفهاء هم. لماذا؟ لأنهم لا يحسنون الايه؟ التصرف. اديها 1000 جنيه، روح عشان هاتين 2 كيلو لحمة وحبة رز، وانفقها، تروح تجيب لك ايه؟ كماليات. اشياء غير محتاجها. الألف جنيه بتاعت الشهر كلها تفرتك في ايه؟ في ساعة. فين الألف جنيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. خلاص، ده سفاه. أو السفيه سيدنا الشيخ الذي لا يحسن التصرف من البشر. والحقيقة لو أخذنا هذا المعيار ستجد أن أكثر من 80% من الشعب المصري إيه؟ نسأل الله العافية. يجيب لك دش وينام عليه على الأرض. يحط دش كده فوق العفش الرز في الفلاء. تخش البيت يلتحف، يلتحف السماء ويفترس الأرض. ما عنده سرير نام عليه ولا غطاء، وجايب إيه؟ ملون ودش وغسالة فول أوتوماتيك. ما شاء الله، ده سفاهة. هيعلموا السفاهة. أو ميكانيكي بس بيشتغلوا في اليوم 300 جنيه، آخر النهار كرسيين بنجو 5 الحساء، وروح البيت عاوزين عيش للأولاد، عيش يناموا من غير عش. طب أنت بتطفح وبنجو. هذا رجل سفيه، رجل إيه؟ سفيه، ما عنده رشد. فلم بغي أن أتصرف في البيع والشراء إلا بإذن ولي. يحجر عليه من التصرف للسفاهة. ها؟ قال: والدليل على ذلك أن الله قال: وآتوا اليتامى أموالهم. أيوة يا شيخ، القاضي وأنا وأنت، يعني أنا أرفع قضية أقول ده أو ابنه أو أولياء أمره. ما تسمعش كده أقول لك تم الحجر على فلان من لأن ابنه رفع دعوة عليه، أو أب رفع دعوة على ابنه. دي إذا بس يكون فيها حكم قضايا عادل، يأتي بأدلة تبين السفاهة. بأدلة طبية وعقلية واقعية. يقول يوم كذا باع سيارة تويوتا 140,000 بحب 1,000 جنيه في سوق الأربعين ويجا قبل 1,000 جنيه، ويوم كذا غرقنا. يجيب أدلة تبين السفاهة، لابد، أمر مهم. وآتوا اليتامى أموالهم حتى إذا بلغوا، وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم إيه؟ أموالهم. يبقى لا تدفعوها إليهم بعد البلوغ حتى إلا إذا آنستم منهم إيه؟ رشدا. يعني يتيم بلغ السن لا يجب أن أعطيه ماله إلا إذا آنست منه الإيه؟ الرشد. بلغ السن، السن الذي يجب أن أدفع عليه فيه المال، وسن النكاح، يجب أن أختبر تصرفات اليتيم. يقول لي يا ابني أنت ركبت 1,000 جنيه عندي، وأنت بلغت الآن الإيه؟ سن التصرف، الحلم، خد 1,000 جنيه صرفها الشردة كده على ما تحتاج. وقف بقى أشوفه يعمل إيه بالألف جنيه. راح جاب حلويات وشيبسي ودخل سندباد وراح الملاهي وفرتك الألف جنيه. أقول يا ابني مالك سيظل عندي إلى أن إيه؟ ولاحظ منك الرشد في التصرف، الرشد مهم، والرشيد هذا الذي يحكم التصرفات، يعقل التصرفات، عنده رشد. لكن كثير جدا من مما تعاملهم ما عنده ايه؟ الرشد ده مش موجود خالص. تحكيم الامور، حتى ان امرأة بلغت 70 سنة عندنا، اذكر هذا، بقولها الرئيس الامريكي نزل طنطة مع الرئيس، قالت يبقى رايح يزور السيد البدوي. كارتر يا حاجة رايح يزور بدوي؟ لا حول ولا قوة على نيتها يعني، انما انظروا الى السطحية في التفكير، عدم العمق في الاختيار بين الامور والموازنات. قال ان يكون عاقلا، يبقى الشرط الاول، الشرط الاول حر، الثاني بالغ. ان يكون جائز التصرف. ما معنى جائز التصرف؟ حر، بالغ، رشد. لا، ما هو البلوغ ده الرشد. عاقل ضد العقل من؟ المجنون. الحر ضد العبد، والبالغ ضده الصبي، والعاقل ضده من؟ المجنون. فالمجنون لا صح تصرفه، المجنون العقل محل التكليف، العقل ايه؟ محل التكليف. يبقى كم شرط الآن في البيع ذكرناهم؟ 3. ايه جبت الثالث منين يا مولانا؟ 2 التراضي وجائز التصرف. لا دلو دلو تحت البند الثاني، التراضي وأن يكون جائز الايه؟ التصرف. أن يكون عاقلا وضد العقل الجنون. فالمجنون لا يصح تصرفه، ومن ذلك المهذري لا يصح بيعه. المهذري هو الذي بلغ من الكبر عتية الهرم، خلاص رجل ايه يعني إلا هرما مفندة مفندة. قال فلو أن رجلا أصيب بالجنون أو بالكبر وجاء إليه إنسان وقال أنا أبيعك هذا بيتي وسيارتي، فلا صح البيع منه. المجنون لا صح بيعه، والكبير الهرم لا صح إيه بيعه. يعني أنت الآن قبلت رجل عنده 110، عنده فيلا عنين، تقول بحالي أقول لك إن شاء الله بكام؟ 200 جنيه. 200 جنيه، تقول لي خد بسم الله 200 جنيه. الراجل مش عارف 200 جنيه يعني، هو فكر 200 جنيه بتوع ايه؟ سنة 30 او 40 بيشتروا القيادة الكبرى. الراجل عاش بعقلية، هذا التصرف لا يجوز لانه مهذري، بلغ من الكبر عتية. المجنون لا صح تصرفه، وكذلك الذي بلغ من العمر ايه؟ عتية. قال لفقد عقله، ومن شروط التصرف أن يكون الإنسان إيه؟ عاقلا. العقل يعقل صاحبه، يعقله. عارف سمي العقل عقلا ليه؟ لأنه يعقله. عارف العقل يعني يربطه في التصرفات. الرابع من شروط جواز التصرف أن يكون رشيدا. والرشيد من هو الرشيد؟ احنا قلنا حر بالغ عاقل رشيد. حر بالغ عاقل ايه؟ رشيد. عشان تحفظه معايا دول الأربعة، ثم في الشرط الثاني هو جائز الايه؟ التصرف. هب أن صديقك أو صديقك اسمه رشيد، ودي موجود في الجزائر أسماء رشيد دي كثير، هتقول رشيد عاقل حر بالغ، يبقى خلاص انت كده حفظت. واحد صاحبك اسمه رشيد وصفته ايه رشيد ده؟ عاقل بالغ حر، يبقى هذه الصفات الاربع هي الصفات التي اذا تاثرت يكون المرء معها جائز الايه؟ التصر. ان يكون رشيدا، والرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله بحيث لا يبذله في شيء محرم ولا في شيء لا فائدة منه. ده مصيبة دي يا اخوان. يبقى المدخن رشيد او غير رشيد؟ ها؟ غير رشيد، لانه ينفق المال في شيء فيه فائدة او ليس فيه فائدة. ها؟ رجل يبلع النكتين ويدمر الرئة والمعدة ويغلق الصدر ويأتي بحنجرة لرئته، ده رجل يعني عنده رشد؟ ام ينفق المال فيما لا فائدة فيه؟ يبقى الشرط ده قال أن ينفق المال في شيء محرم، أو الذي يقيم لابنه فرحا أو عرسا في فندق خمس نجوم بيدفع 50,000، منهم 20,000 لشعبان عبد الرحيم لشعبولة، يقول يا شعبولة خذ 20,000. يبقى أبو هذا رجل رشيد أم غير رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل يجيل التصرف؟ ها؟ هذا تصرف غير رشيد. قال والرشيد أيضا الذي يسيء التصرف هو الذي يبيع الشيء الذي يساوي 100 بـ10، يعني شيء بمئة جنيه يبيعه بكم؟ بـ10. بده رشيد؟ ده سفه. أو يشتري شيئا سعره معروف بـ10 جنيهات ياخذ بـ1000، هذا رشيد أم غير رشيد؟ هذا غير رشيد. قال فالمهم أن الرشيد من يحسن الإيه؟ التصرف. ولذلك أمرنا ألا نعطي السفهاء المال لحسن عدم التصرف. قال وضد الرشيد السفيه. الرشد ضد الإيه؟ السفاهة. ولذا قال المصنف المؤلف يقول إيه؟ وسفيه أي لا يصح تصرف السفيه بغير إذن من؟ الولي. لا مش بقياس السن الذي يصرخ 15 سنة، الحلم إذا بلغ الحلم يبقى خلاص، إذا بلغ الحلم فأصبح مكلفا شرعا يبيع ويشتري. نعم مش سامعك. نفس الكلام اللي عنده زهايمر، بنسى وكثير النسيان لا يجوز تصرفه، لأنه ربما يبيع في فترة زهايمر فيبيع ما ينسى، فليس العقل محل التكليف. نعم ها؟ فاصل زي ما أنت عاوز. لا لا لا أبو أنت أقول لك بمية ولا بـ90، قال لك ماشي يا عمي خلاص تراضيتهم على سعر واحد. قال والولي من يتولى مال السفيه أو يتولى مال الصبي. طبعا سنتحدث عن باب الولاية في باب الحج، هذا هو الولي. والولاية هناك ولاية مطلقة وولاية مقيدة. في ولاية عامة القاضي والي عام مطلق، رئيس المدينة والي عام مطلق، وفي ولاية مقيدة يعني ولي في أمر معين، ولي في جزئية معينة. أنت ولي هذا الولد في تصرف المال، هذه ولية مقيدة في ولية إيه؟ في ولاية عامة. الشرط الثالث يذكر الآن الشرط الإيه؟ الثالث. يبقى نحن تحدثنا عن كم شرط؟ ها؟ لا، شرطين فقط. الشرط الأول هو التراضي، والشرط الثاني هو جائز التصرف. وما معنى جائز التصرف؟ أن يكون إيه؟ رشيد، عاقل، حر، بالغ. أيوة شيخ محمد. نعم، ممكن واحد من بره خالص فيش علاقة، ممكن يقول بس يجيب أدلة على عدم رشد، يأتي بأدلة قاطعة على عدم الرشد، هذا اسمه تصرف الفضولي، اسمه تصرف الفضولي، رجل فضولي بس الصالح يحجر عليه. لماذا؟ للصالح، لصالح أبنائه، تصرف خيري. يعني أنا شفت ورق العمل بزف أمواله وأولاده مش عاوزين يحجروا عليه، أنا رفعت الدعوة وجبت أدلة، أنا أرفع الدعوة. لماذا؟ لأجل حماية من؟ هذا من باب يعني الفضول للخير. نعم. أيوة سيدنا. خلاص، ما هو ده ولي واشتري له، يجوز. ايه ابوه اللي بيشتري؟ ما هو اذا اذن له الاب جاز، وان اشترى له جاز. من الذي يباشر البيع والشراء؟ الاب وليس الابن. الشرط الثالث يا اخواني في شروط البيع هم سبعه: ان تكون العين مباحه النفع من غير حاجه. العين اللي انا بشتريها، الشيء المشترى، يجب ان يكون ايه؟ مباح النفع ومن غير حاجه. يعني ايه؟ ثلاث حاجات في العين. اشتري الكوبايه دي، يجب ان يتوفر فيها كم شرط؟ ثلاث شروط. اول شرط ان تكون ايه؟ مباحه النفع، يعني الشرع حلها. على هذا لا يجوز شراء محرم النفع زي آلات اللهو وآلات الطرب والخنزير والكلب، دي كلها مباحة النفع ولا محرمة النفع؟ محرمة. فأول شرط في الشيء الذي أشتريه في العين أن تكون فيها نفع، أول حاجة نكون فيها إيه؟ نفع. فلا يجوز أن أشتري الحيوان الحشرات. مثلا واحد بيشتري نمل، حبة نمل كبرت خدهم بكام؟ نمله شيل بكام يا شيخ؟ ب 10 جنيه. توكلنا على الله، افتح اجرك خد النمل. هل هذا يجوز ان يباع ام لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ ليس فيه نفع. يبقى كل ما ليس فيه نفع لا يجوز ايه؟ بيعه. لابد ان يكون فيه ايه؟ نفع. بس هتكلم عن القطط، انت مستعجل القطط ليه؟ القطط فيها قولان. نعم، ولسه هتكلم على الكلب. الكلب جاي يا عمشي، الكلب ياخد معنا مشوار في الشرح ان شاء الله. ها، فقه الكلاب، فقه الكلاب ده محتاجه في بريطانيا وبلاد اوروبا مراجع في فقه الكلاب حقيقه، مش فندق. ده واحد سوري قابلني ليس معه اقامه وكلبه معه اقامه، يعني الكلب معه إقامة، هو صاحب الكلب مش معاه إقامة. نمرة اثنين، هذا واقع موجود، فندق للكلاب، دخل الكلب تحجز له سرير بخمسين جنيه بالليلة، ويخسر لوحده أو اثنين سرير سنجل ولا فردي. الكلب له نظام، أمة تقودها الكلاب. فقه عالي في فقه الكلاب، هذا مهم. عموما أن تكون العين المباحة فيها نفع، فيها إيه؟ نفع. وأن يكون هذا النفع مباحا، أن يكون هذا النفع مباحا، وأن تكون الإباحة بلا حاجة. شوف ثلاث شروط هنتكلم عليهم بالتفصيل لأهميتهم في هذا الشرط: أن يكون فيها نفع ونفع مباح، وهذا نفع لغير حاجة أو ضرورة، لغير حاجة أو إيه أو ضرورة. خرج بقولنا مباحة النفع محرمة النفع، زي آلات اللهو. يعني رجل يفتح محلا لبيع آلات الطرب واللهو، يجوز أن يبيع أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأن بيعه إيه؟ حرام، محرمة النفع، فإنه لا يجوز بيعها، لا يجوز محرمة النفع، لأن منفعتها محرمة. الخمر كذلك، محل الخمر، الخمر محرمة النفع، محرمة حتى لو كان فيها نفع، لكن النفع إيه؟ محرم. احنا قلنا فيه نفع، ونفع إيه؟ مباح، ما يجوز بيعه، يكون فيه نفع ونفع إيه؟ مباح، وليس نفعا إيه؟ محرما. الخمر نفعها محرم أم مباح؟ محرم، فلا يجوز أن تباع. ده لو قالوا إن فيها نفعا، لو افترضنا. لكن قال وخرج بقولنا أن يكون فيها نفع ما لا نفع فيه كالحشرات فلا يصح بيعها. فلو أن شخصا جمع صراصير في إناء وقال الإنسان أبيع لك الصراصير هذه بكم، فلا يجوز بيعها، حاضر، لأنه ليس فيها نفع. ولكن لو جمع جرادا في إناء وقال أبيع الجراد، جاز، لأن فيه نفعا مباحا طبعا. يبقى لا يجوز بيعها لأنها ليس فيها نفع، وما فيها نفع جاز أن يباع. لسه كلب الصيد هتكلم عليه، كلب الصيد فيه نفع ولا مش فيه نفع؟ نفع لحاجة ولا ضرورة، أم نفع مباح لغير حاجة؟ لحاجة، يبقى لا يجوز أن يباع. يبقى لابد أن يكون فيه نفع، ونفع مباح، ونفع لغير حاجة أو ضرورة. كلب الصيد نفع لإيه؟ لحاجة، نفعه لحاجة أو ضرورة. المحلل هو النفع لإيه؟ أيوة يا شيخنا، أيوة يا شيخ مازن جايلك. نعم، أيوة، فاهم. لا يجوز أن تباع، ما أنا أقول لك لا يجوز أن تباع. زي السماد النجس هتكلم عنه الآن، لكن ليس هناك شيء يأخذه بغير مقابل مطلق. نعم، مثلا جمعوها من غير ما تشوفوها مثلا. قولنا من غير حاجة احترازا مما إذا كانت مباحة النفع لحاجة، ككلب الصيد. كلب الصيد هذا فيه نفع، بس نفعه لإيه؟ لحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال ثمن الكلب إيه؟ خبيث. والحقيقة الشيخ لفت النظر هنا نقطة هامة، هو الذي سيباع الكلب المطلق هكذا، ولا الكلب الذي فيه نفع مباح، نفع محرم، نفع للضرورة، آسف. يعني ثمن الكلب خبيث. هذا الحديث حينما نريد أن نتأمل فيه 100% ينطبق على كلب الصيد. هو أنا اشترك كلب ليه؟ هو واحد اشترك كلب لأنه كلب هكذا يعني؟ يعني لن اشتري كلبا إلا إذا كان لي ضرورة له. فقولنا بثمن الكلب خبيث يقصد به كلب الصيد، لأنه لا يوجد إنسان عاقل يشتري كلبا لغير ضرورة، مش كده ولا إيه؟ فالحديث واضح أنه ينزل على كلب الصيد والحراسة، فلا يجوز أن يباع كلب الصيد، ولا يجوز أن يباع كلب الحراسة، ولا يجوز أن يباع كلب الماشية، هذا ثمنه خبيث. والحديث واضح بين في نهي رسول الله عن ذلك. أما الهرة، الهر اللي هو السنور، قال المصنف فيه خلاف. من العلماء من قال الهرة التي فيها نفع يجوز بيعها، التي فيها إيه؟ نفع. ماشي. إن شاء الله نذكر بصيام 3 أيام القمرية التي تبدأ غدا إن شاء الله. نذكر بصيام 3 أيام القمرية غدا إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في حديث مسلم نهى عن بيع الهر صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الايه الهر والهر هي الايه القطة نهى رسول الله عن بيعها لكن من العلماء من فصل فقال إن كان فيها نفع يجوز أن تباع فيها نفع يعني أكثر الهررة معتدية لأن في هررة طبعا كما قال الشيخ يعني هرة الهر من الذي يأكل الفأر الهر والصراصير والأوزاغ والورص يعني الهر من الذي يدور على الإنسان عند نومه لو هر عنده وفاء وانت نام تعمل ايه تحرسك حتى اذا اقترب منك شيء يؤذيك صاحت ودفعته هذه هر فيها نفع لا شك وحتى اذا اقترب منك حشرة وانت نائم الهر يضربها بيده عموما الشيخ يقول إذا كانت هرة فيها نفع يجوز أن تباع لكن عندنا نهي الحقيقة في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهر عن ثمن الايه الهر وفي حديث آخر في مسلم أيضا سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور السنور هو الايه الهر قال زجر النبي عن ذلك سجر النبي عن ثمن الكلب وثمن الايه الهر يبقى الاصل فيه المنع الا اذا كان فيه نفع ده مسألة اخرى سندخل فيها مع الفقهاء الذين اباحوا هذا إذا كان فيه إيه؟ نفي. طبعا وكذلك بيع الميتة. الآن نتحدث عن الشرط الثالث. الشرط الأول تراضي بين البائع والمشتري، الشرط الثاني أن يكون البائع والمشتري جائزان الإيه؟ التصرف، رشيد، عاقل، بالغ، حر، هذا هو مهم. الشرط الثالث أن يكون الشيء المباع فيه نفع مباح لغير حاجة أو ضرورة. ثلاث شروط. نتحدث الآن عن ما لا يجوز أن يباع. نعم أيها الشيخ مازن، ما أنا قلت لك لغير حاجة أو ضرورة، زي الكلب الصيد. كلب الصيد أبيح له نفع لحاجة فلا يجوز أن يباع، نفعه لحاجة، نفعه لحاجاته إليه، لكن النبي نهى عنه فليس له نفع مطلق. ليس، نعم لسه هتكلمه. الميتة، الميتة، الميتة نهى رسول الله عن بيعها. أيوة يا شيخ، ها بيعي لسه جاي له الفهد والأسد والنمر جاي له، يجوز أن يباع. نعم والصقر، هتحدث عن الصقر والهد والفهد والأسد وكله حيوانات مفترسة تصطاد، سأتحدث عنها إن شاء الله. الميتة، الميتة فيها نفع مباح ولا مش فيها نفع مباح؟ فيها نفع، فيها نفع للذي مضطر للأكل. أنا مضطر في الصحراء فوجدت ميتة أكلها أعطتني الحياة بأمر الله، هل فيها نفع ولا لا؟ فيها نفع، نفعها مباح ولا غير مباح؟ مباح، بس مباح لإيه؟ لضرورة، لا يجوز أن يباع، أبيح للضرورة. الشرع أباحه للضرورة، يعني نفس الكلام. يبقى لكنه للضرورة، ولهذا حر بيع الميتة. إذن شروط ثلاثة، إذا مباح من غير حاجة ومن غير ضرورة، من غير حاجة ومن غير إيه؟ ضرورة. طبعا جلد الميتة إذا دبغ في خلاف، طاهر يطهر، هل يجوز أن يباع أم لا؟ المذهب على أنه بالجواز، والراجح أنه إيه؟ يجوز أن يباع. جلد الميتة إذا دبغ، إذا إيه؟ ما هو يستثنى من الميتة، يستثنى ميتتان الجراد والسمك، استثناء من الأصل، ويستثنى من الميتة ما لا علاقة له بها بداخلها كشعرها، انفصل عنها، ما ينفصل منها من أجزاء. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا دبغ الإهاب فقد إيه؟ طهر. المذهب أنه لا يجوز أن يباع، الحقيقة أنه يجوز أن يباع. قال المصنف: البغل والحمار تعرض لهما. البغل، تعرفون البغل ولا تعرفونه؟ تعرف البغل؟ حيوان متولد عن الفرس والحمار، عن الفرس والإيه؟ والحمار، في يعني بين الفرس والحمار، بين الاثنين يسمى البغل. وقال وهو أن ينزوي الحمار على الفرس فتلد ما يسمى الإيه؟ البغل، لأن أنثى الفرس يجامعها من؟ الحمار، الحمار يجامع أنثى الفرس فتلد لنا ماذا؟ بغلا، تلد إيه؟ بغلا. طبعا البغل يقول الشيخ فيه من طبائع الحمير ومن طبائع الخيل، يجمع بين الطبعين، أمه وأبوه، أبوه حمار وأمه إيه؟ فرسة، أبوه حمار وأمه فرسة، فأجمع بين نصفين بين الصفاتين، وحكمه أنه حرام، البغل حرام، لأنه متولد من حلال وحرام. أبوه إيه؟ حرام، حرام أكله الحمار، لا يجوز أكله. الفرس في خلاف، في خلاف العلماء، لو قلنا بحله يبقى البغل تولد عن أب أكله حرام، هو من؟ الحمار، وأم أكلها حلال وهو الفرسة. طيب القاعدة الأصولية تقول إذا اختلط الحرام بالحلال يجب عليك أن تغلب الإيه؟ الحرام لحتى تحتاط، ها؟ وهذه قاعدة إذا اجتمع التحليل والتحريم على وجه لا تستطيع أن تميز غلب جانب الإيه؟ الحرمة، لأنك في هذه الحالة قد تقع في الحرام، مش كده ولا إيه؟ هذا مهم. وقيل إن البغل حرام لكن بيعه يجوز، وبالفعل الكلام مظبوط، بس قال هؤلاء الفقهاء الذين قالوا بيعه يجوز لغير أكله، طبعا طبعا يعني يجوز أن يباع البغل لركوبه، واحد عايز يركب بغل يتفسح على بغل، حد يقول له لا جاز. يبقى هنا تحدث المصنف عن الايه؟ الاكل، والفقهاء الاخرون تحدثوا عن الايه؟ الركوب والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. الحمار بيعوه حرام ام حلال؟ حلال، لكن حلال الاكل ام للركوب؟ للركوب. يبقى من اباحه اباحه للايه؟ للركوب، ومن حرمه حرمه عن الايه؟ الطعام. هذا وجهة انفكاك الجهة كما يقول العلماء. قال ودود القز، تعرفون دود القز؟ القز نوع من افخر انواع الحرير، وله دود، هذه الدودة يظهر منها القز، وهي بنفسها تطوي على نفسها القز. طبعا دون القز يجوز أن يباع أم لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ فيه نفع، نفع إيه؟ نفع مباح وحرير ما شاء الله. يبقى دون القز يجوز أن تباع أم لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن فيها نفع، ونفع إيه؟ مباح لغير ضرورة، نفع مباح لغير ضرورة. وبذرة دودة القز، وبذره يجوز أن تباع، كذلك البذر، بذر هذا الدود طبعا، لأنه سيؤول إلى دودة القز. نعم. والفيل، شو بقى؟ قال لك النمر والفيل والفهد والأسد والصقر، أهو الفيل معروف، طب يجوز أن يباع لماذا؟ فيه نفع، ما نفعه؟ يحمل عليه الأثقال، وتركبوه ولا تركبوه؟ طبعا. سباع البهائم التي تصطاد زي النمر ضرورة؟ لا مش ضرورة، يعني الأصل فيها هكذا، الضرورة أن تباح الفترة ثم تعود محرمة أخرى، زي الميتة كده أكل منها بقدر الضرورة بعد كده محرمة، دي ضرورة. لا مش ضرورة، ده أمر مباح على طول الخط، مش مباح لفترة معينة وقتية، الحرير تستخدمه إلى قيام الساعة، يعني دائم الاستخدام ولا لا؟ دائم الاستخدام. النمر والفهد طبعا والصقر، كل سباع البهائم يصلح للصيد، طالما يصلح للصيد يجوز أن إيه؟ أن يباع، يجوز أن يباع. قال إلا الكلب، إلا الكلب استثناء. طب لماذا يا شيخ إلا الكلب؟ كلب الصيد ليه مش اباحته ليه زي الصقر؟ لان الكلب فيه نص، الكلب فيه ايه؟ نص. وفيه قول صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، ونهى عن ثمن الكلب عليه الصلاة والسلام. يبقى خلاص نص واضح في ثمن الايه؟ الكلب. طبعا وهكذا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله كم مرة؟ إحداهن بالتراب. طب إذا ولغ الصقر؟ لا. إذا ولغ الفهد؟ لا. إذا ولغ الأسد؟ لا. فكما تلتزم النص في الطهارة تلتزم النص في البيع والشراء. لا تقول هذا اصطاد وهذا اصطاد وكلاهما يصطاد، لا، هذا فيه نص ونهي بتحريم بيعه عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أيوة يا مولانا، ونفس الكلام كله لا يجوز أن يباع. أنا أجبت عن هذا السؤال منذ دقائق. قال طيب، بعد ذلك انتقل إلى الحشرات. الحشرات لا يصح بيعها، ليس فيها نفع طبعا، فبذل المال فيها إضاعة للمال، وقد نهى رسول الله عن إضاعة المال. لكن لو فيها نفع الحشرات زي حشرة العلق ومص الدم والديدان لصيد السمك، يعني الدودة التي تجعله إيه؟ طعما، يجوز أن تباع ولا لا؟ يجوز، لأن فيها إيه؟ نفع لمص الدم أو اصطياد، يبقى لضرورة. نعم، ما هو يجوز، يجوز. والنحل وخلاف. أيوة يا شيخنا قول. هو قلت لك برضو ما يجوز بح. طبعا حدثت عن ذلك، لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى. ثم قال والمصحف. يا أخي المذهب الراجح أنه نهى رسول الله عن ثمن الكلب، وقال ثمن الكلب خبيث. يا أخي أخذ كلب من الشرع روضه يا شيخ مازن. الله، ياخذ كلب يعلمه، ياخذ كلب معلم من عندي، يعني هكذا دون بيع ولا شراء. هو رسول نهى عن ثمن الكلب يا اخواني، الكلب المطلق ولا كلب البيع والشراء؟ الحراسه، الحراسه. ده موضوع مهم تاني، موضوع الضروره. هذا ابيح للضروره او اضطرار، كاكل الميته، كاكل الميته. والمصحف فيه خلاف شديد، هل يجوز بيع المصحف؟ الحقيقة ابن عمر قال وددت أن الأيدي تقطع ببيعه، من باع المصحف يجب أن تقطع يده. لكن هذا الكلام الحقيقة كان في فترة زمنية معينة، لكن الراجع أنه يجوز أن يباع، يجوز أن إيه؟ يباع. قال أنه يجوز بيع المصحف، ويصح للأصل أن هو الحل. عمل المسلمين إلى الآن قائم على هذا، ولو أننا حرمنا بيع المصحف لكان في ذلك منع الانتفاع منه، لأن أكثر الناس يشح أن يبذله بغير مقابل. لو قلنا أنه لا يجوز أن يباع، يبقى كل واحد عنده مصحف إيه؟ طلعه غير مقابل، يخليه لي، يبقى يقل النفع. ولذلك الشيخ ينتصر إلى جواز بيعه، إلى جواز بيع المصحف. استثنى من الميتة كما قلت لك ميتة البحر وهي الإيه؟ السمك والجراد، واستثنى من فصل منها. ثم انتقل بعد ذلك إلى قضية أخرى من البيوع، السرجين النجس. إيه بقى السرجين النجس ده؟ السماد. السماد، عارف السماد؟ في سماد نجس وسماد متنجس، متنجس أو متنجس، وسماد طاهر اللي هو إيه؟ سماد الأراضي الزراعية، كماوي يعني، السماد اللي يقدم ممكن السباخ يعني، ممكن تأتي بسماد نجس كعذرة الإنسان أو الخنزير أو عذرة الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، هذا سماد متنجس. وفي سماد متنجس. يعني متنجس؟ يعني كلب بال على سماد طاهر فأصبح سماد إيه؟ متنجس وليس نجس، يعني بإزالة النجاسة عنه يعود إلى إيه؟ طهارته. كالثوب النجس، كالثوب المتنجس، هذا الثوب طاهر جاءته نجاسة فيسمى إيه؟ ثوب إيه؟ لا غلط، متنجس. ثوب متنجس وليس ثوب إيه؟ نجس. لأنك لو قلت ثوب نجس يبقى كله على بعضه إيه؟ نجس في أصله. متنجس يعني جاءته نجاسة طارئة عليه النجاسة، بإزالتها يعود إلى إيه؟ طهارته. فهناك عندنا ثلاثة أنواع من الأسمدة. الأسمدة النجسة كعذرة الخنزير، كعذرة الآدمي، نجسة بطبعها مش كده ولا إيه؟ وسماد متنجس وسماد إيه؟ طاهر. السماد الطاهر لا مشكلة فيه، والمتنجس لا مشكلة فيه. لماذا؟ لأن المتنجس يمكن أن يزال منه الإيه؟ النجاسة خلاص، ها؟ أصله طاهر. الخلاف هنا في من؟ في النجس. هل يجوز أن يباع السماد النجس؟ وده مشكلة بقى. تلاقي عربيات شايلة إيه؟ بعر الخنزير ليجعلونه إيه؟ سمادا للإيه؟ للنباتات، اسمه سماد نجس. هنا قال طبعا كروس. لسه يا شيخ الفسيخ جائز طبعا، الفسيخ جائز، ولا تعفون ولا حاجة يا شيخ، ما شاء الله ما شاء الله. فأنت وانا فاكر فتواه وصنف كتابا سماه الفسيخ في عين من حلل الفسيخ، فرد عليه الآخر وقال الفسيخ في عين من حرم الفسيخ، فتبادلوا الأسياخ. السماد النجس كروس الحمير وعذرة الإنسان طبعا، والسماد النجس بعض الفقهاء حرمه وبعض الفقهاء جوز بيعه، والظاهر أنه لا يجوز أن يباع. ده كلام الشيخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ شحوم دهن، فإنا نطلي به السفن وندهن به الجلود ونضيء به، تولع فيه في قبل الكهرباء، يتخذون منه المصابيح. قال لا، هو حرام. هذا بيت الشاهد. يبقى عذرة الخنزير وعذرة الآدمي وعذرة الحمار سماد النجس أم متنجس؟ نجس. والسماد النجس في خلاف بين العلماء، منهم من قال يجوز أن يباع لنفعه، يجوز أن يباع لإيه؟ والأرجح أنه لا يجوز أن يباع. لماذا؟ لحديث هنا في القضية أن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله الميتة حرام، خلاص معروف، إنما دهن الميتة دهنها نستخدمه في أشياء نطلي به السفن، نطلي السفن، ندهن به الجنود، يعني يضاء به في البيوت. فقال هو حرام. هو ايه؟ نعم نعم. لماذا يا شيخنا الاعضاء دلوقتي نتكلم ونقل الاعضاء حرام ولا حلال؟ انا بيقل الاعضاء لا شيخ، في البيع والشراء في السماد تنقلتنا الى قضيه اخرى تكلم عليها. قال لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم من بيعه لأنه نجس. فعلى هذا نقول السماد النجس لا يصح بيعه حتى لو قلنا بجواز السماد به، يعني حتى لو قلنا أنه يجوز أن تغذيه الحيوان، إنما العبرة أنه لا يجوز إيه بيع. الكلام هنا عن البيع والإيه والشراء. في ضرر طبعا كثير، أضرار بالغة يا سيدنا الشيخ. قال الثاني من أقسام السماد يؤكل لحمه طاهر، يؤكل لحمه طاهر. السماد المتنجس يجوز بيعه لأنه يمكن تطهيره أم لا يمكن. المتنجس يعني النجاسة إيه طارئة عليه. ما احنا قلنا فرق بين النجس والمتنجس. ها؟ مثل المتنجس تراب بال عليه حيوان، تراب بال عليه حيوان من الحيوانات التي بولها نجس، هذا التراب أصله إيه طاهر، ورث عليه النجاسة فيكون متنجسا، لا يكون إيه نجسا، لا يكون نجسا. هل يجوز أن يباع هذا التراب متنجس؟ الجواب نعم يجوز. لماذا؟ لأنه يمكن تطهيره. والآخر التراب الطاهر، السماد الطاهر بلا شك يجوز إيه بيعه، يجوز أن يباع السماد الطاهر. وإلى هنا نتوقف أحبتي في الله عند شروط البيع، هي السبعة. ذكرنا منها 1 التراضي، 2 جائز التصرف، 3 أن تكون العين فيها نفع مباح لغير ضرورة. كم شرط كده؟ 3. وعندي شروط البيع كم؟ 7. عقد البيع، عقود البيع مهمة جدا في الفقه الإسلامي، في فقه المعاملات. وإذا أردت أن تعرف فقيها من عدمه سله في فقه البيوع، ففقه البيوع فقه متين جدا، من أهم أبواب الفقه في الفقه في فقه المعاملات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. نصلي 2 إن شاء الله سنة العشاء، ثم نصلي العشاء بإذن الله. الأخ يقول لي ليه يا شيخ باكت؟ فيها ضرر ضرر يا شيخ باكت محض، ضرر شديد. والله يا شيخ باكت الأمراض كثرت. هي تؤكل لأنها استحالت، تؤكل لأنها تحللت. شيخ باكت فين يا عم؟ اللي عاوز ياكل ياكل، ما ياكلش ما ياكلش يا سيدنا الشيخ. المرأة المعتدة من وفاة زوج وحامل. لموته. ده قضية منتهى يا شيخ باقت عدتها بوضع الحمل، ده نص واضح في القرآن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا خاص، لا دي قضية ابن مسعود كان من رأيك ثم عاد في رأي بعد أن بلغه حديث سبيعة الأسلمية. سبيعة الأسلمية امرأة كانت حاملا ومات عنها زوجها، فأمرها بعض الصحابة أن تنتظر 4 أشهر و10. فلما بلغهم حديث سبيعة عادوا إلى الرأي الذي أقول لك، أن سبيعة تزوجت بعد أسبوع من وفاة زوجها. تتزوج بعد أسبوع مجرد أن تضع الحمل. عدها يا شيخ بهجت، يا حق بهجت، شوف النص الخاص يقيد العام، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا النص خاص بذوات الأحمال. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ده خاص بغير الحامل، أما الحامل له حكم إيه؟ خاص. ابن مسعود وابن عباس كان من رأيك هذا، ثم عاد عنه بعد أن بلغهما حديث سبيعة. تداخل عدة، أنا عارف القضية. عاد عن رأيك يا شيخ باقت بعد أن بلغهما حديث سبيعة الأسلمية. الولي، ايه الولي ده؟ لا، يخرج المال يخرج زكاة، حتى لو ان الولد قاصر بعد، فالولي مأمور بإخراج المال عنه في كل ايه سنة. ان شاء الله تعالى نصلي السنة ثم ننتظر الشيخ على وصول ان شاء الله تعالى.